بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ، هنا سؤال يقول: الساحر لماذا لا تقبل توبته في الدنيا؟ وهل المسألة خلافية بين أهل العلم؟ المسألة فيها خلاف لا شك، أما لا تقبل توبته في الدنيا بمعنى أن الساحر إذا قبض عليه يقتل. للحديث حد الساحر ضربة بالسيف، هذا حد الساحر، فقتل الساحر حد كحد الزنا وحد القذف وهلم جر. فالساحر إذا قبضنا عليه أقمنا عليه الحد. أما توبته بينه وبين الله فهذه شيء آخر. هذا يعني الجواب على هذا السؤال. يقول: لماذا لا تقبل توبته؟ لأن قتله حد، حد الساحر ضربه أو ضربته بالسيف حد، لا بد أن يقام عليه الحد، نقيم عليه الحد. كما لو قبضنا على زان أو على سارق قمنا عليه الحد، وكونه يتوب هذا بينه وبين الله، لكن الحد يقام عليه. حتى لو تاب الزان بعد المقدرة عليه أو جاءنا تائبا يريد إقامة حد نقيمه، كما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبا يريد إقامة الحد، وكذلك الغامدية، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحد. ولكن الأفضل ألا يأتي. وكذلك السارق إذا قبضنا عليه وتوفرت فيه شروط الحد أقمنا عليه الحد ولو تاب، هذا بينه وبين الله. كذلك الساحر إذا اعترف بسحره أو قبضنا عليه يتعاطى السحر أقمنا عليه الحد ولو تاب، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني هذه حدود، حد الساحر ضربة بالسيف. الله أعلم. وصلنا في كتاب العلم إلى الأبواب الثلاثة الأخيرة، وقفنا عند باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قرأنا هذا الحديث، الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، قلنا هو ابن مسرهد البصري المتوفى سنة 28 و200. قال: حدثنا عبد الله بن داود. عبد الله بن داود الهمداني أبو عبد الرحمن الخريبي، وهو معروف بهذه النسبة الخريبي. أصله من الكوفة، سكن الخريبة وهي محلة صغيرة بقرب البصرة. توفي الخريبي رحمه الله سنة 13 و200. قال الذهبي رحمه الله: الخريبي رحمه الله كان قد أمسك عن الرواية قبل موته. قال الذهبي: ولذلك لم يسمع منه البخاري، مع أن البخاري سمع من مشايخ من طبقته، ولكن الخريبي لم يسمع منه البخاري لأنه أمسك عن الرواية قبل موته، أمسك عن الحديث، ما سمع منه البخاري. قال الكديمي: سمعته يقول، سمع الخريبي يقول: ما كذبت قط إلا مرة واحدة، كان أبي قال لي: قرأت على المعلم؟ قلت: نعم. وما كنت قرأت عليه. هذه فقط المرة الوحيدة التي كذب فيها. أهل صدق ودين رحمة الله عليهم ما كذب أبدا، ما كذبت قط إلا مرة واحدة هذه المرة. والظاهر أن الدافع له على ذلك هو الخوف من أبيه. قال ابن سعد: كان ثقة عابدا ناسكا، جمع بين العلم والعبادة والنسك، هذا الخريبي رحمه الله. وحديثه في صحيح البخاري وفي الكتب الأربعة في كتب السنن. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي أحد أركان الرواية، الحفاظ المشاهير. توفي الأعمش سنة 48 و100. عن منذر الثوري، المنذر بن يعلى الكوفي أبو يعلى الثوري، أبو يعلى الثوري من الطبقة السادسة، ثقة، حديثه في الكتب الستة. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، أحاديثه قليلة. عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية من التابعين، أحد مشاهير التابعين، هو ابن علي بن أبي طالب، أخو الحسن والحسين، ولكن أمه خولة بنت جعفر الحنفي اليمامي، كانت قد سبيت أيام حرب الردة، فأخذها علي رضي الله عنه وولدت له محمدا، محمد بن الحنفية، فسماه محمد وكناه بأبي القاسم. قالت الحافظ التقريب: نعم، وذكر في تهذيب التهذيب الاختلاف في وفاته، والأظهر أنها سنة 74 في أولها أو في آخر سنة 73، يعني توفي في الفترة التي توفي فيها عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، لأن ابن الزبير توفي في آخر سنة 73 وابن عمر توفي في أول سنة 74، فهو في هذه الفترة. والأظهر أنه أن وفاته كانت قريبة من وفاة عبد الله بن عمر. وفي أقوال أخرى أنه توفي سنة 80، هذا الذي اعتمده في التقريب وقال على الأشهر. ومحمد بن الحنفية من الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة. ومحمد بن الحنفية اشتهر بهذا، اشتهر بهذا لأن أمه من بني حنيفة، لأن الحسن والحسين هذان أبناء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أما محمد لا، أمه من بني حنيفة، فقيل محمد بن الحنفية. وكان قويا، قويا يعني في بنيته، كان قويا في بنيته شديدا رحمه الله. عن علي بن أبي طالب أبي الحسن أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين، هو الخليفة الرابع. توفي علي أو قتل شهيدا على يد أحد الخوارج في رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مذاء، رجلا مذاء أي كثير المذي، والمدي ماء لزج يخرج من الذكر عند المداعبة أو عند اشتداد الشهوة. هذا المد. فاستحيا علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي أن يسأل النبي قال لمكان ابنته مني استحيا. وأخذ العلماء من هذا أدبا من الأداب أنه لا ينبغي الرجل أن يذكر أمور الفراش والنكاح عند أهل الزوجة، عند أبيها أخيها أعمامها أخوالها، ينبغي أن يستحي وأن لا يذكر هذه الأشياء، ما يتعلق أو ما يجري بين الرجل والمرأة عند أهالي زوجته. قال فأمرت المقداد أن يسأل. المقداد هو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة البهراوي. توفي المقداد 33، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم قديما في مكة. ويقال له أيضا المقداد ابن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، ونسب إلى الأسود لأن الأسود كان قد تبناه بالجاهلية أو كفله أو أنه تحالف معه، نسب إلى الأسود إما لأن الأسود كان حليفه أو كان متبنيه وكفله وهو صغير فنسب إليه، فيقال المقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو البهراوي. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، يعني في المذ فيه الوضوء، وهذا يأتي إن شاء الله في كتاب الطهارة. فهذا الحديث فيه أن من استحيا من السؤال يأمر غيره أن يسأل، هذا هو المخرج. ثم قال البخاري رحمه الله باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. ذكر العلم والفتيا في المسجد لا بأس بذلك، هذه سنة. وربما أراد البخاري الرد على بعض الناس الذين منعوا من هذا منعا وخوفا من رفع الصوت في المسجد ومن التشويش، وهذا ليس بشيء، لا بأس. العلم يذكر والفتوى تقام في المسجد، بل إن القضاء كذلك يقام في المسجد وعقد الأنكحة في المسجد، لا بأس بهذا، كله فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لا حرج في ذلك. فالعلم والفتية في المسجد هذه سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا حرج ولا بأس بذلك. نعم نقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث ابن سعد أنه قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ابن طريف أبو رجاء البغلاني البصري المتوفى سنة 40 و200، وقتيبة روى عنه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ لهم. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، إمام المصريين وفقيههم وشيخهم، توفي الليث 75 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، نافع أبو عبد الله المدني سبق معنا، قال في التقريب ثقة ثبت فقيه مشهور. نافع، توفي نافع 17 و100. عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أحد العبادلة وأحد المكثرين من رواية الحديث والأثر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر كان شيخ الإسلام في زمانه، كان شيخ الإسلام وفقيه الأمة في وقته، لأنه تأخر، كبار الصحابة كانوا قد توفوا قديما، فبقي عبد الله بن عمر لأنه يعتبر من شباب الصحابة. لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في 20 من عمره تقريبا، فبقي، فكان مرجعا للأمة في العلم والفقه، وقدوة لها في الزهد والنسك والعبادة والهدي رضي الله تعالى عنه. توفي عبد الله بن عمر في أوائل سنة 74 كما سبق. أن رجلا قام في المسجد فقال، هذا الشاهد في الحديث، قام في المسجد، قام في المسجد، هذا الذي يريده البخاري. فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ أن نهل يعني بالحج أو بالعمرة، نهل مأخوذة من الإهلال، والإهلال رفع الصوت بالتلبية يعني الإحرام، من أين نحرم؟ بالحج والعمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يسأل عن المواقيت، يسأل عن المواقيت المكانية، من أين، من أي مكان، يسأل عن المواقيت المكانية. قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. هذه سبقت معنا في كتاب الحج، وتأتي إن شاء الله في موضعها في كتاب الحج. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله، يعني هذه حفظها الأولى، ميقات أهل المدينة، ميقات أهل الشام، ميقات أهل نجد، هذه حفظها، ميقات أهل اليمن ما فهمها، أما أنه ما سمعها أو أنه كان قد حفظها ونسيها أو أنه لم يتثبت فيها فأخذها عن غيره من الصحابة. وقوله يزعمون، قال القسطلاني في شرحه، وقد اقتبس شيئا من هذا الكلام من الحافظ ابن حجر، قال وهذا وهذه من شدة تحريه وورعه رضي الله عنه، من الورع وشدة التحري. الرابع يقول أنا ما فقهتها، إنما أنا سمعت زعموا أن النبي قال كذا وكذا، شدة التحري وورع، عندهم توقي وتحرز، لأنهم يحدثون عمن يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث عن رسول الله شديد، الحديث عن رسول الله شديد. يا إخواننا يا طلاب العلم، إن الكذب على النبي ليس كالكذب على غيره، والحديث عن رسول الله ليس كالحديث عن غيره. اتقوا الله، اتقوا الله في نبيكم وفيما تحدثون عنه وفيما تنقلون عنه، أمر عظيم. انظر إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يتحرزون وكيف يتقون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تنسب إلى رسول الله إلا شيئا صحيحا أنت متثبت فيه وأنت متقن له ومتأكد من صحته، من صحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتطلب منك أن تكون طلبة للعلم، أن تتعلم الحديث حتى تميز بين صحيح الأخبار وسقيمها. والله لو قضيت عمرك في الوصول إلى هذه الغاية النبيلة الشريفة أن تكون فقيها في هذا الأمر، تعرف ما صح عن رسول الله مما لم يصح، والله غاية عظيمة. علم نافع، مقصد فاضل، تكون من المحدثين الذين يميزون بين الأخبار الثابتة عن رسول الله وغير الثابتة. ما في بأس أن تشغل أيامك ولياليك حتى تصل إلى هذه الغاية. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه الثلاثة الأول نسبها إلى النبي، الرابعة توقى فيها وتحرز. قال ويزعمون. يقول القسطلاني رحمه الله: وهذه من شدة تحريه وورعه، وأطلق الزعم على القول المحقق، يعني يزعمون، لأن زعم في اللغة تطلق على القول المحقق، يعني على القول الثابت صحيح. أقول زعم فلان كذا وكذا، يعني قال قولا صحيحا ثابتا عنه. وسيبويه في كتابه في النحو كثيرا ما يقول: وزعم الخليل، وزعم الخليل، وهو ينسب إلى الخليل كلاما ثابتا عنه وصحيحا أيضا، صحيحا من حيث العلم. وزعم، فيطلق كلمة زعم على القول المحقق الثابت الصحيح. فهنا يزعمون، يقول أطلق الزعم على القول المحقق لأنه لا يريح من هؤلاء الزاعمين، لأنه لا يريد من هؤلاء الزاعمين إلا أهل الحجة والعلم بالسنة، ومحال أن يقولوا ذلك بآرائهم لأن هذا ليس مما يقال بالرأي. إذن كلمة يزعمون يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والحجة، من أهل الإتقان والشهد. والشاهد في هذا الحديث واضح أن النبي سئل في المسجد وأجاب. إذن العلم في المسجد والفتية في المسجد لا بأس بذلك، بل إن المسجد هو المدرسة الأولى في الإسلام كما يقال، والعلم في المسجد فيه بركة ليست لا تكون في غيره، فيه بركة. العلم، طلب العلم في المساجد، العلم الشرعية، هكذا كان أهل العلم يدرسون ويدرسون في بيوت الله. وكان مالك بن أنس له حلقة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الاجتماع في المساجد على العلم النافع هذا من أبرك وأفضل الأعمال. ثم قال البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. من أجاب السائل بأكثر مما سأله، هذا أيضا لا بأس به، والبخاري يختار ذلك، ولذلك ذكر الدليل عليه. يسألك السائل سؤالا، تجيبه على سؤاله وتفيده أيضا، تفيده، هذا لا بأس به. فقد ثبت في حديث ماء البحر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ماء البحر، قال: يا رسول الله، إن نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالرجل سأل فقط عن ماء البحر، فأفاده النبي بفائدته، أجابه على سؤاله وأفاده فائدة أخرى أيضا، قال: هو الطهور ماؤه، يعني يجوز لك ويشرع لك تتوضأ بماء البحر. الحل ميتته حتى الميتة حلال. ما أبدع هذا الجواب؟ اللهم صلي وسلم على نبيك. جواب عجيب، لأن الرجل إذا كان يجهل حكم الوضوء بماء البحر فهو الحكم الميتة أشد جهالة لا شك. يعني من خفي عليه أن ماء البحر طاهر ألا يخفى عليه حكم الميتة؟ لا شك ولا ريب في ذلك. وهو يحتاج إلى أن يعرف حكم ميتة البحر كما أنه يحتاج إلى أن يعرف حكم ماء البحر. فالنبي أعطاه العلم الذي يسأل عنه وأعطاه كذلك علما يخفى عليه وهو يحتاج إليه يحتاج. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ميتة البحر يجوز أكلها لأنك قد تحتاج لها، أنت أيها البحار قد تحتاج لهذا، فأعطاك الحكم تفريج. وتذكرون السرية التي كان قائدها سرية كان قائدها أبو عبيدة أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلت هذه السرية إلى ساحل البحر، وزودهم النبي بجراب من تمر الذي يروي القصة جابر يروي الحديث، جراب من تمر، سرية من 100 رجل أعطاهم تمر كيس من تمر. قال جابر: فكان أبو عبيدة يعطينا في اليوم تمرة نمضغها كما يمضغ الصبي الثدي تمرة هذه. فقال له أحد الجالسين: وما تغني عنكم تمرة؟ تمرة واحدة. قال له جابر: قد وجدنا أثر فقدها، لما فقدناها عرفنا قيمتها. هذا معنى الكلام. ثم نفذ التمر واحتاج الجيش إلى طعام، فقذف البحر لهم حوتا عظيما على الساحل، على ساحل البحر الأحمر في المنطقة هذه التي بيننا وبين أمجش تقريبا. وجدوا على ساحل البحر، لأن السرية كانت متجهة نحو العيص، قذف لهم البحر حوت عظيم اسمه العنبر. أبو عبيدة في البداية توقف، يعني انظر إلى حاجة الإنسان أحيانا إلى أن يعرف حكم ميتة البحر. أبو عبيدة توقف في المسألة لأن هذه ميتة، هذه ميتة على الشاطئ. ثم قال أبو عبيدة: تذكر الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: نحن مضطرون، نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، نحن مضطرون، لسنا باغين ولا عادين. فأكل من الحوت هذا العنبر، وكان حوتا عظيما، حتى ذكر جابر رضي الله عنه بعض الأشياء عن عظم هذا الحوت. فأكلوا وادهنوا وردت لهم، يعني ردت فاءت عليهم أجسامهم، كانوا قد نحلوا فسمنوا منها من أكل هذا الحوت، وبقي منه بقية، وأخذوا إلى المدينة منه من هذا الحوت. فالمقصود أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يعرف حكم الميتة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفاده بحكم الوضوء من ماء البحر، وأفاده أيضا بحكم ميتة البحر. فأنت تحتاج إلى هذا وتحتاج إلى هذا، والله المستعان. أبو عبيدة لما رجع إلى المدينة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أخبره بأن هذا رزق ساقه الله إليكم، هذا رزق ساقه الله إليكم، والله المستعان. وطلب النبي شيئا منه حتى يطعمه يأكل منه، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي ساقه البخاري في هذا الباب أيضا فيه شيء من ذلك. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: يلبس القميص. فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. البخاري رحمه الله قال في التوبيب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وحديث هو الطهور ماءه الحل من كتفه لا شك ينطبق على الترجمة تماما، ولكن البخاري ما ذكره، ذكر هذا الحديث، والسبب أن حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته ليس على شرطه. البخاري له شرط في السند في الرواة في الرجال، فالحديث إذا ما كان على شرطه لا يذكره، ربما أحيانا يشير إليه في الترجمة، بل ربما أحيانا يبوب به يذكره بلفظه في الترجمة، ويأتي بحديث يقاربه ويؤدي معنى يشير إليه في الترجمة كما سيأتي قريبا إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 21 و200، قال حدثنا ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن العامري المدني أبو الحارث المتوفى سنة 59 و100، بين وفاته ووفاة مالك بن أنس كم؟ 20 سنة. وابن أبي ذئب كانت قد تقدمت له ترجمة قريبا، عن نافع بن عبد الله المدني عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الزهري هذا عطف، وفي رواية من نسخة من نسخ البخاري قال وابن أبي ذئب عن الزهري، يعني وحدثني ابن أبي ذئب عن الزهري، هكذا في رواية أبي ذر، وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ في شرحه، ولذلك في فتح الباري قال الحافظ وابن أبي ذئب، وإذا نظرت في المتن ما فيه، نعم وابن أبي ذئب هذه في النسخة، في نسخة أبي ذر الهروي، وهي النسخة التي اعتمدها البخاري، اعتمدها الحافظ في شرح البخاري. والمقصود أن آدم ابن أبي ياس حدث بهذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن شيخين له، حدث عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب حدث بهذا الحديث عن شيخين، عن نافع وعن الزهري، ونافع حدث بهذا عن عبد الله بن عمر، والزهري حدث بهذا عن سالم عن عبد الله بن عمر. إذن آدم كم شيخ له؟ شيخان في هذا الحديث، نافع والزهري، ونافع يرويه عن ابن عمر، والزهري يرويه عن سالم، وسالم يرويه عن ابن عمر عن أبيه. هنا متابعة تامة بين من ومن؟ متابعة تامة بين نافع وسالم، أو متابعة قاصرة بين الزهري وتلميذه ابن أبي ذئب، أليس كذلك؟ يعني ابن أبي ذئب يروي عن نافع عن ابن عمر، والزهري يروي عن سالم عن ابن عمر، عن ابن عمر. طيب، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، سأل ما يلبس المحرم، ما هي الثياب التي يلبسها المحرم؟ فالنبي قال له لا يلبس، لا يلبس القميص، هذه لا تجوز، هذه لا يجوز أن تكون لا الناهية الجازمة، ويجوز أن تكون لا النافية التي لا عمل لها. فإذا كانت لا الناهية الجازمة إذن يلبس مجزوم، وعلامة جزمه السكون مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بحركة التقاء الساكنين بالكسر، لا يلبس القميص، ويجوز لا يلبس، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. تعرفون ما البرنس؟ البرنس غطاء الرأس المخيط بالثوب، المخيط غطاء الرأس الذي خيط بالقميص، يلبسه إخواننا أهل المغرب هذا البرنس، ولا ثوب مسه الورس أو الزعفران، الورس نبت يصبغ به الثوب للزينة، والزعفران كذلك وله رائحة طيبة، يعني لا تلبس ثوبا فيه رائحة طيبة، فيه عطر أو فيه طيب أو فيه ألوان كده وزخارف وأشياء، لا لا تتزين. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. هذا الحديث فيه بحث طويل في مسألة الحج ومسألة ما يلبس المحرم، لكن هذا في كتاب الحج. الشاهد في الحديث أن الرجل سأل ما يلبس المحرم والنبي أجابه بالذي لا يلبسه المحرم. قال العلماء، قال العلماء لأن الذي لا يلبسه المحرم محصور معروف، أما الذي يلبسه فهذا ليس محصورا لأنه قائم على الإباحة، فالنبي أجابه بالمحصور الذي يمكن حصره ويمكن تحديده ويمكن عده، أما ذاك لا يمكن، لك أن تلبس ما شئت، لك أن تلبس ولكن لا تلبس شيئا مخيطا على البدن كالسراويل وكالعمائم والبرانس والقميص وهذه الأشياء لا تلبسها، وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك. فدائما في الكتاب والسنة الممنوع يفصل فيه ويحصر ويذكر، والمباح لا يذكر يترك. لماذا؟ لأن المباح واسع. الله عز وجل ماذا قال لنا في القرآن؟ يعني على سبيل المثال، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. الآن حصر الممنوعات، الممنوعات محصورات ذكرهن واحدة واحدة، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحل، الباقي حلال. لماذا؟ لأن الباقي بحر، ملايين من النساء. أما الممنوعات محصورات، الأم، الأخت، البنت، بنت الأخت، بنت الأخ إلى آخره. فدائما في الشريعة الممنوع يحصر ويذكر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المحرم يفصل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره، تفصيل. المحرم يفصل فيه، الممنوع يفصل، المباح يترك لأنه بحر. وهذا يدلك على سماحة الشريعة وعلى يسرها، وأنه ليس فيها تعقيد كما يدعيه الزنادقة وأعداء الرسل وأعداء الدين، يقولون الإسلام والدين فيه تشديد، أغلال. هؤلاء لم يفقهوا كيف هو أغلال. المباح يتركه لنا بحر، والممنوع يذكره لنا يفصله لنا. إذن الممنوع يذكر ويفصل ويحصر، والمباح يترك واسع، فكيف يقال بأن هذه الشريعة بأنها شريعة الأغلال وشريعة التعقيد والآثار؟ هذا كلام باطل. يأتي شخص يقول أنا يريد أن يشرب الخمر، يريد أن يشرب الخمر، نقول له ليس في الدنيا إلا الخمر، الخمر حرام، حرمها الله لمصلحتك أنت أيها العبد، حتى تحفظ عقلك وتحفظ دينك، لأنك إن شربت الخمر أصبحت كالبهيمة لا تفرق بين زوجتك وابنتك، وربما تطأ أمك وأنت ما تدري، لأنك أصبحت بل البهيمة أفضل منك. فالله منعك من مشروب يضر بك، يضر بأخلاقك بعقلك، فاترك الخمر. ثم تأمل في مشروبات الدنيا، كم مشروب فيها الدنيا؟ مئات ومئات، كلها حلال الحمد لله، كلها حلال. فتأتون يا معاشر أعداء الله إلى الخمر وتقولون هذا تعقيد وهذا تحجير وحجر الحرية، يعني لماذا شرب الخمر؟ الخمر وفيها خير. بلى، أم الخبائث كما جاء في الأحاديث، أم الخبائث، اتركها. ثم اشرب ما شئت من المشروبات والعصيرات والمرطبات، تملأ الدنيا، اشرب ما شئت. فأين التعقيد إذن؟ ها يا إخوان، أين التعقيد؟ ما في تعقيد أبدا، وإنما هذا إصلاح. المجوس ينكحون بناتهم وأخواتهم، يقول تعقيد، اتركوا لنا الباب مفتوح. يا معاشر المجوس تصبحون كالبهائم بل أضل سبيلا، تنكحون محارمكم، يا معاشر المجوس تنكحون محارمكم، أصبحتم كالبهائم بل أسوأ أكثر. ولكن الأخت والبنت والأم والخالة والعمة كما جاء في الآية ممنوعات محارم، وأحل لكم ما وراء ذلك. شوف كيف انضباط، إصلاح، استقامة. الإنسان ما يمكن يعيش إلا بهذا، هذا الانفلات الذي يعيشه الآن العالم الوثني والعالم النصراني والعالم الإلحادي، هذا الانفلات يدمر الإنسان والله، يحطمه، يقتله في الحياة. ولكن الإسلام بهذا الذي يذكره الله لنا بما يمنعه عنا ويمنعنا منه، يريد لنا السعادة والطمأنينة والحياة الكريمة، الحياة الكريمة. أما هذا الفلتان ضياع في الدنيا وشقاء في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه قاعدة الشريعة، الممنوع يحصر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم، يا أخي يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، هل يمكن أن يعد؟ مستحيل. ولكن الممنوع يعد، لا تلبس كذا، لا تلبس كذا، لا تلبس كذا، لا تلبس كذا، طيب الباقي حلال لك، أحل لكم ما وراء ذلك. ما أفسح الدين وما أيسر الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن النفس القذرة العفنة هي التي تترك الطيبات وتريد أن تنغمس في الخبائث. يتركون الطيبات يبحثون عن الخبائث، والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. النفس الخبيثة هي التي تبغى الزنا وتبغى الخمر وتبغى الفساد وتبغى الفواحش، ولا يمكن أن تعيش إلا في الخبث. والنفس الطيبة لا، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. النفس الطيبة نفس المؤمن المسلم ما تريد إلا شيء طيب، الله المستعان. فهذا الحديث فيه شيء مما ترجم له البخاري، ولكن كما ذكرت حديث هو الطهور ماؤه لا شك أصرح من هذا الحديث، وإنما لم يذكره البخاري لأنه ليس على شرطه. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. طيب قبل أن ننتقل إلى كتاب الوضوء، هنا يقول ما حكم نتف شعر الخدين والجبهة للمرأة وهو ما يسمى بالفتلة، وكذلك شعر اليدين والرجلين؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. ولكن الممنوع الحواجب. يقول: ما الفرق بين الإجماع ورأي الجمهور؟ رأي الجمهور يعني رأي الأكثرين من أهل العلم، هذا رأي الجمهور. الجمهور هم الأكثرون، الأكثرون من العلماء، يعني الرأي الغالب. أما الإجماع لا، الإجماع رأي جميع العلماء، أجمعوا على كذا، يعني كلهم كلهم أجمعوا على هذا الرأي. الصحابة أجمعوا مثلا، أجمع الصحابة على تقديم أبي بكر وعلى بيعته بالخلافة، الصحابة أجمعوا على هذا. الصحابة أجمعوا على كتابة القرآن، الصحابة أجمعوا على بيعة عمر وبيعة عثمان، واختلفوا في البيعة لعلي، وأهل الشام لم يبايعوا كما تعرفون في التاريخ، وإن كانت بيعته صحيحة وخلافته شرعية، ما في شك في ذلك. أما رأي الجمهور يعني رأي الأكثرين من أهل العلم، رأي الأكثرين. مثال ذلك: الأكثرون من أهل العلم يرون أنه لا نكاح إلا بولي، مثلا لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة ومن معه يرون جواز أن تعقد المرأة لنفسها. فهنا يقال رأي الجمهور، الأكثرون من العلماء على أن الولي شرط في النكاح، هذا معنى رأي الجمهور، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. بعدما انتهى البخاري من بدء الوحي، وذكرنا لماذا بدأ بهذا في موضعه، ثم بدأ بالإيمان وهو أساس الدين والملة، أن تؤمن بالله ورسوله، والأعمال كلها لا تقبل إلا بالإيمان، بدأ به. ثم قال: كتاب العلم، حتى نتعلم أدب العلم وأدب الطلب والأخلاق الحسنة بالنسبة للعالم والمتعلم قبل أن نبدأ في طلب العلم. وانتهى من ذلك، بدأ الآن بأركان الإسلام. بأركان الإسلام، الإسلام بني على 5 أركان، الشهادتان، وهذه مضت في الإيمان، ثم الصلاة، والصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم عبادة معنى التوحيد الصلاة، ولذلك العلماء يبدأون بها دائما، يبدأون بالصلاة، لأن الصلاة هي أعظم ركن عملي في الإسلام، يبدأون بها. طيب، الصلاة إذا بدأنا بها نبدأ بشروطها دائما، إذا بدأنا في الصلاة نبدأ بشروطها. وأعظم شرط لها الوقت والطهارة، الوقت والطهارة، والوقت أعظم ومقدم على الطهارة. والدليل على ذلك أن فاقد الطهورين، الإنسان الذي يكون في مكان ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فإنه يصلي على حالته في الوقت ولا يترك الوقت يفوت، لأن الوقت مقدم على الطهارة. من هنا بدأ الإمام مالك بن أنس في كتاب الموطأ، بدأ بالمواقيت، بدأ بأعظم شرط وأهم شرط الصلاة. وأما باقي العلماء فيبدأون بالطهارة، ولا شك الطهارة شرط مهم جدا، بدأوا بالطهارة. طب لماذا لم يبدأوا بالوقت كما فعل مالك؟ لأن باب المواقيت باب سهل، والتفاصيل فيه قليلة، هي 5 أوقات معلومة ومعروفة، والأحاديث فيها يسيرة وقليلة. أما الطهارة فأبوابها كثيرة، والتفاصيل فيها والمسائل فيها كثيرة جدا، فالعلماء يبدأون بها، لأن المسائل في الطهارة كثيرة، باب قضاء الحاجة وباب الوضوء ونواقض الوضوء والتيمم والمسح على الخفين وأشياء والغسل والنجاسات، فأبواب عديدة، طهارة أبواب عديدة ومهمة، ولذلك العلماء يبدأون بها. وأحكام المياه، فإذا انتهوا من كتاب الطهارة انتقلوا إلى الشروط المتبقية ومنها المواقيت. البخاري رحمه الله بدأ بالطهارة على طريقة جمهور العلماء، خلافا لمالك بن أنس بدأ بالطهارة فقال كتاب الوضوء. والوضوء مشتق من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة، لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، هذا الوضوء مشتق من الوضاءة والنظافة، مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.